الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يشرع ذبح العقيقة في حال الكبر عمن لم يعق عنه والديه؟ الحمد لله، العقيقة إن شاء الله سنة مؤكدة، وهي من كمال شكر نعمة الله جل وعلا عز وجل على الولد. فإذا قصر فيها الأب ومرت السنون وكبر الأولاد ذكورا وإناثا ولم يعق عنهم، ثم تولى كل واحد منهم العقيقة عن نفسه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، مع أن الأصل أن الوالد هو الذي يعق عنهم، لكن كما تقرر عند العلماء أنه إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل. فإذا توليت أنت ذبح العقيقة عن أخواتك اللاتي لم يذبح عنهن والدك عفى الله عنه وغفر له، فإن هذا حسن طيب. وإذا تولت كل واحدة منهن إذا وسع الله عليها في المال العقيقة عن نفسها فهذا حسن طيب، هذا حسن طيب. وأما قولك هل يموت والدي آثما أو يموت وفي ذمته شيء، فأقول من المعلوم عند العلماء أن ما كان سنة ومندوبا فإنه يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. وبما أننا قلنا إن العقيقة سنة فإنها من جملة ما يثاب فاعله ولا يستحق العقاب تاركه، ولكن على الإنسان ألا يهمل هذه السنة فيما لو قصر فيها والده، فيذبح هو عن نفسه إذا كان الله قد وسع عليه. وإذا كان ثمة أخ كبير يتولى هذا الأمر وذبح عن إخوانه قياما بما قصر فيه والده فإن هذا حسن طيب. والمقصود أن الوالد إذا لم يعق عن أولاده فإنه يموت وذمته بريئة من العقيقة لأنها سنة، ولا عقاب على من تركها، والله أعلم.